إذا دعت الحاجة. والصواب لدى جمهور أهل العلم أن هذا خاص بسالم أو منسوخ، إما أن يكون خاصا وإما أنه منسوخ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا بد من الحولين، لا بد يكون قبل الفطام، لا بد يكون في حال المجاعة، فيكون قصر سالم إما منسوخة وإما خاصا بسالم وسهل. ويأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاع وبقية أحكامه. المقصود أنه كالنسب، يحرم من الرضاع كما يحرم من الأسر، أمك من الرضاع كالنسب، أختك كالنسب، بنتك من الرضاع كالنسب، بنت أخيك، بنت ابنك، بنت خالك، أها كالنسب سوى، الحكم بها كالنسب، الخالة كالخالة، والعم كالعمة، بنت الأخ كبنت الأخ، بنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم الرضاع تحرم ما تحرمه الولادة. ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. الرعب تبي الرعب تبي قلب الغلام له الرجال إن في الناس أسقطوا ساعة خمس مرة قد يكون، نعم قد يكون ما بيجي، لكن ما نلا هذا لأنها عورة. نعم لا لا بس حكم الإحرامية من الله السلة تخصص بالأقارب، لو قطع الأرض لا يكون مثل قطع الرحم، إنما هذا في المحرمية فقط. لو ما عرف أحد ولا عرفهم من الرضاع ما عليك، لكن إذا أحسن إليه يكون أكمل وأفضل. لما جاءت أخته من الرضاع أكرمها عليه الصلاة والسلام. ضابط ضبع المحرم ولهذا لم تخص التأديب يبلع عليه ثم يقطع هذا يقطع زواء أو يقطع عليه لأسباب أخرى تحويله من ذدي إلى ذدي أو لأسباب أخرى بعدما يبتلع اللبن. ولو في مجلس ولو في مجلس أو عدة مجالس ولو في مجلس لا مو بشق السلالة، المفروض متى وصل اللبن إلى جوفته ثم أطلق الثدي على الرغبة، أطلق الرغبة أو قطع عليه من ينتقل من الثدي الثاني أو قامت أمه لحاجة أو ما أشبه هذا. لو كان في عدة أيام يعني في يوم أربعة. نعم ولا. أيام يعتبر. نعم. ما يقال. مجلس ولا مجالس. ما يقال بالخصوصية فقط لسالم لعدم معرفة التاريخ. خصوصية فيها أو لأنها منسوخة. نعم. إذا كان وضعه واضح ما تحدث، لابد من خمس وضعات. ولو إذا وضع اللبن وراح بطنه صار واحد. إذا قطعه صار واحد.